لله الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل باذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. انتهينا من الكلام على كتاب التيمم، نبدا باذن الله تعالى في الكلام على باب ازاله النجاسه. يقول الماتن رحمه الله تعالى: يشرط لكل متنجس سبع غسلات. طبعا احنا هذا الكلام وهذا التعميم، يعني لما ناخذ العباره الى هذا المقدار، لكل متنجس، طبعا هو بيتكلم على المتنجس حكما مش حقيقة، في فرق بينهم. نتكلم على الكلب نجس، عينه نجسة، الخنزير عينه نجسة، البول عينه نجسة، الغائط عينه نجسة، وهكذا. هذه أشياء نجسة. خلينا مثلا في الخنزير أو الكلب، هل إذا غسل يطهر؟ لو غسلته ألف مرة لا يطهر، هو بعينه إيه؟ عينه نجسة. وكذلك الخنزير، هو لا يتكلم على ذلك، هو يتكلم على المتنجس، يعني عين اصلا طاهرة اصابتها نجاسة فاصبحت نجسة حكما مش عينا حكما. ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ ان احنا عايزين نطهر هذه العين المتنجسة حكما. ايه اللي نعمله؟ ان احنا مفروض بنزيل النجاسة، نزيل النجاسة. هو يقول يشرب لكل متنجس. طب هذا التعميم لكل متنجس، يعني سواء كان ارض او حيطان او ثياب، مش كده؟ او بدن، بدن الانسان، اي شيء متنجس. مع ان هذا التعميم غير مراد، غير مراد، لكن ما تفهموش غير لما تقرا باقي الايه؟ باقي الباب. فيقول يشرط لكل متنجس سبع غسلات، يعني اي شيء تنجس باي نجاسه. يبقى في عموم عندنا في المتنجس والمنجس. فتنجس ببول، بغائط، بدم، بلعاب كلب، ببول كلب، ببول خنزير، اي نجاسه. يبقى عندنا في عمومين، عموم في المتنجس وفي المنجس. المنجس يبقى يشرط لكل، ده العموم في الايه؟ المحل المتنجس. متنجس باي نجاسه سبع غسلات، يغسلهم كم مره؟ سبع غسلات. وان يكون احداها، يعني احدى السبع، بتراب طاهر طهور. طبعا الكلمة دي هي بتراب ايه؟ طهور، طهور مش هينفع طهر، يعني احنا ايه؟ دي خطأ وانا نبهت عليها. بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب. يبقى العبارة بدأ يقيد الآن. يبقى الشرط ان يكون احدى السبع مرات يكون تراب او صابون ونحوه، اشنان وكذا. هذا الشرط في المتنجس بكلب او خنزير. يبقى في تقييد كده. يبقى شوف، يبقى احنا الان بدانا ايه؟ نخصص يشرط لكل متنجس سبع غسلات، يكون احداها بالتراب او ما يكون مقامه، ها؟ اذا كان متنجس بكلب او ايه؟ او خنزير. يبقى غير كده مش هنغسل سبع مرات. يبقى الشرطيه لايه؟ لمتنجس كلب الخنزير. وشوف باقي العباره بدات ايه؟ توضح. ويضر بقاء طعم النجاسه له. المهم ده هنتكلم عنه. شوف، ويجزئ في بول غلام لم ياكل طعاما لشهوه نضحه وهو غمره بالماء. ده قيد ثاني. يبقى عندنا بول الغلام اللي لم ياكل الطعام يجزئ في ازاله هذا هذه النجاسة النطح بالماء. يبقى 7 مرات ولا مفيش 7 مرات؟ مفيش 7 مرات. واضح كده الكلام؟ تعالى بقى نشرح أول مسألة وباقي الفصل احنا نتكلم عنه إن شاء الله. أول مسألة، يشرب لكل متنجس 7 غسلات. طيب أول حاجة، لكل متنجس ده المفروض فيه عموم. احنا عرفنا إن في حاجة في الأصول اسمها عام أريد به الغسل. يبقى هو اللفظ عام ليه أفراد، لكن هو لا يشمل كل الأفراد ده، وهو المتكلم لا يريد هذا العموم، إنما يريد خصوص بعض خاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. لو أنت خدت العموم العبارة غير كده إيه ما ينفعش. يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، يعني كل الناس قالوا لكل الناس إن كل الناس جمعوا عليكم، ما ينفعش الكلام ده. هو أبو سفيان أرسل رجل اسمه نعيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فنعيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبو سفيان يجمع لك الإيه؟ الجموع. يبقى الذين قال لهم الناس اللي هو نعيم، والذين هنا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس يعني أبو سفيان. يبقى هنا العام يقال عنه إيه؟ عام على عمومي ولا عام أريد به الخصوص؟ يعني حاجة مخصوصة، مجموعة محصورة. واضح كده؟ يعني عرفنا عن ايه العام الذي اريد به الخصوص. هنا احنا ما نقدرش نقول ان هنا العام على عمومها على بابه، ما نقدرش. لكل متنجس يعني العموم في كل ما هو متنجس وكل ما هو منجس، لان احنا عرفنا ان هو ان السبع غسلات ديت واحداهن بالتراب دي خاصه بالايه؟ بالكلب والخنزير. يبقى كده يبقى لكل متنجس ما لم يكن كلب او خنزير. واخد بالك؟ يبقى 7 مرات 7 غسلات. هو عنده كده في المذهب ان اي نجاسة تغسل 7. ايه اللي حاجتين؟ المتنجس بالكلب والخنزير زود عليهم التراب او ما يكون مقامه. البول بتاع الغلام ده ممكن ايه نضحه مرة واحدة بالماء. يبقى اذا يشترط لكل متنجس 7 غسلات. ها؟ يبقى في الحالة دي ايه؟ ها؟ العبارة دي انتهت. المتنجس ده ما يكونش متنجس بكلب أو خنزير. وضحت أول مسألة؟ وما يكونش بول متنجس ببول إيه؟ غلام. لأن الحاجات ديت مش 7 غسلات بس. المتنجس بكلب أو خنزير 7 غسلات، وكمان معاهم مرة بالإيه؟ شيء زيادة بالتراب أو ما يكون مقامه. بول الغلام مش 7 مرات، ده هي إيه؟ ينضح مرة واحدة. واضح كده؟ تيجي بقى إحنا في المتنجس، في المنجس، لكن لكل ده هو عنده الأرض حالة خاصة. الأرض حالة خاصة. اتكلم عليها إيه؟ في المتن قال إيه؟ ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض، هو بيقول الأرض وما هو تابع لها. الحصان تابع للأرض والإيه والأحواض والكلام ده كله. يجزئ في تطهيرها. ها؟ اللي لو تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب إلى جنب لازم 7. يجي لو عندنا أرض أو حصان أو نحو ذلك تنجست حتى لو بكلب أو خنزير، ها؟ تكاثرها بالماء مش لازم 7 مرات، ولا مرة بالتراب ولا حاجة. يجي ده إيه؟ تقييد ثاني. يجي إحنا كده لكل ما لم يكن أرضا أو حيطانا وما اتصل بذلك. يجي العام مش على عمومه، لا في الإيه؟ لا في المتنجس ولا المنجس. يبقى إيه؟ يجزئ لكل، ها؟ لكل ديت، ها؟ يعني اي شيء متنجس نقول لا، ما لم يكن ارضا او حيطانا او ما اتصل بذلك. مش هنغسلها 7 مرات، ده هنكثرها بالماء. والمتنجس ما لم يكن بايه؟ كلب خنزير مقيد بقيد ثاني، ما لم يكن على الارض، وما لم يكن بول غلام. وضحت يا جماعه اول قيد احنا شرحناه ولا اقوله ثاني؟ ما تكتفوش. ها؟ واضح. 7 غسلات طبعا ايه الماء اللي يزيل النجاسة؟ في حاجة ثانية تزيل النجاسة؟ لا، ما احنا خلينا في الماء، هنتكلم عن الماء. لا لا، الطاهر في المذهب يزيل النجاسة؟ لا، احنا نتكلم على المذهب. يبقى هو لما بيتكلم في المذهب 7 غسلات يعني بماء ايه؟ ده على المذهب، لكن عندنا احنا يجوز بالماء ايه؟ طهور وطاهر. واضح كده؟ عنده هو اكمل العبارة يقول يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحة او هما عجزا. يبقى احنا كده سبع غسلات لازم تزيل الايه؟ طعم النجاسة. واضح كده؟ لأنه بيقول يضر بقاء الطعم، يضر بقاء الطعم، يبقى لازم سبع غسلات. تقول انت طهرت، وده قيد تاني هو ما جالوش الشيخ مرعي، لكن هو انا جايب لك كلامه في اماكن اخرى. يبقى اذا السبع غسلات عشان تطهر، ونقول ان هي اجزأت ان عين النجاسه يعني طعمها يزول، فان بقيت ما يبقاش طهر المحل. لكن لو بعد السبت بقي اللون او الريح يجي كده هو بيقول ايه؟ طالما انك انت بذلت السبت يجي في هذه الحاله ايه؟ انت عجزت عن ازاله وبذلت ما في وسعك، يجي في هذه الحاله ايه؟ لا يضر بقاء اللون او الريح، ولكن بقاء الايه؟ الطعم هو اللي يضر. يبقى اذا نفهم من كده ان السبع غسلات المطهره لابد ان تزيل الايه؟ الطعم. ليه؟ لان هو يقول يضر بقاء الطعم، يضر بقاء الايه؟ الطعم. احنا وقت بنشرح العباره وبعدين هنرجح. بنشرح. عشان نشوف المخالفه يعني؟ هو كلامه كلام غيره، يعني هذا الكلام ما قلتش حتى عليه مخالفه، لان الكلام ده هو بيقوله وغيره بيقولوه. ويفهم من بعد كده ان هو يضر بقاء اللون، ان هو يشترط ان تكون السبعه ايه؟ تزيل اللون، تزيل الطعم. يعني هو حتى قال كده اهو بعد كده ما تعقبتش. يقول نعم. انا هتكلم عليه حاضر. البهودي في شرح منتهى الايرادات، ايه كتاب منتهى الايرادات دوت؟ ايوه اصل الكتاب اللي احنا بنتكلم منه. عشان كده احنا لما حبينا نرجع للعباره ديت رجعنا لايه؟ الاصل اللي هو ملخص منه الكتاب، نشوف عبارته ايه. يقول يشترط لتطهير كل متنجس حتى اسفل خف واسفل حذاء اللي هو النعل يعني، وحتى ذيل امراه. كل هذا يشترط في غسل سبع ايه؟ سبع غسلات. لحديث لعموم حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا، فانصرف الى امره صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ كان امر النبي صلى الله عليه وسلم يجي مرفوع حكما. وقياسا على نجاسه الكلب والخنزير، يجي عنده علتين قال بالتسبيع، بالتسبيع بدون تتريب، بالتسبيع يعني بغسل سبع مرات بالتراب. ايه هم الشرطين اللي هم العلتين او الدليلين اللي قال عليهم؟ الحديث اللي هو المرفوض حكما بتاع ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعه، وقياسا على نجاسه الكلب والايه؟ والخنزير. ويعتبر في كل غسله، ادي الكلام محل الشاهد، ويعتبر في كل غسلة أن تستوعب المحل، فيجب العدد من أول غسلة ولو مع بقاء العين فلا يضر بقاؤها، فيجزي إن أنقت السبع غسلات النجاسة وإلا بأن لم تنقي، فيزيد على السبع حتى تنقي النجاسة بماء طهور. يبقى إحنا هنعد السبع من أول مرة حتى ولو لم تكن أول مرة أزالت عين النجاسة. ما في البعض يقول ايه؟ ودي مساله في المذهب خلافيه انا ما رضيتش اتعرف فيها. البعض يقول نعد السبع بعد ما تزول عين النجاسه. لا، من اول مره بتستوعب المحل بالغسل تحسب الايه؟ اول مره من السبعه. طب ما اول مره لم تزل عين النجاسه يعني الطعم ايه؟ موجود، تحسبها. المهم ان بعد ما السبع ينتهوا تزول عين الايه؟ عين النجاسه اللي هو الطعم. لو بعد السبع لم تنقي تزيد، لأنه يقول لك يضر بقاء الايه؟ الطعم. فيجزي ان انقت السبع غسلات النجاسه والا بان لم تنقي بها، فيزيد على السبع حتى تنقي النجاسه بماء طهور. يعني طبعا كل غسله لابد ان تكون بماء ايه؟ طهور. يجي احنا كده يا جماعه فهمنا اول عباره. لما اجي لك مثلا في الامتحان واقول لك ايه؟ اشرح يشترط لكل متنجس سبع لها فصل. لازم تقول للعموم اللي فيه المتنجس والمنجس، والسبع دي متى تجزئ ومتى لا تجزئ، ومتى تحسب السبع ومتى لا تحسب السبع، ها، وايه اللي يضر وايه اللي ما يضرش، ومتى نزيد على السبع ومتى لا نزيد على السبع. المفروض انت تكون استوعبت كل اللي اتكلمت فيه دوت. ايه اللي لم تنقي؟ ايه اللي لم تنقي؟ اللي هو يبقى بعدها ايه؟ الطعم، لان هيجي لك هو بعد كده وانا اتكلم عنها تاني. فتعالى بقى ايه، طبعا هو الوقت انتصر لكلامه، انتصر لايه؟ لكلامه، وجال دليلين عليهم. احنا نبتدي نشوف الادله بتاعته. اول الحديث ابن عمر لا يصح، اللي هو امرنا بغسل الانجاز سبعا لا يصح، واحنا اتكلمنا عليه قبل كده. ابن عبد الهادي بيقول ليس له اسناد، او له اسناد لا يحتاج بمثل الايه النقاد. القياس قياس مع الفارق، لان هو قص اي نجاسه على نجاسه الكلب والخنزير. دي نجاسه الكلب، احنا خلينا في الكلب، لان احنا نقول حتى الخنزير يلحق بغير الكلب باي نجاسه، لكن الكلب ده حاله خاصه. خلينا احنا يقيس على الكلب. القياس هنا قياس اي نجاسه على الكلب قياس مع الفارق. نجاسه الكلب يقول لك طب ما دي مغلظه، الخنزير مغلظ والنجاسه، نقول ده خلي بالك في دم الحيض، ها، نجاسه مغلظه ولا غير مغلظه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم امر المراه ان تغسل الثوب من دم الحيض سبع مرات؟ ما امرهاش سبع مرات. فيبقى التغليظ مش هو مدار التعدد في الغسل على التغليظ، لكن الكلب زي ما نشوف ان هو في لعاب وفي جرثومه، ولا تموت الا باضطراب. يبقى الكلب ده حاله خاصه، اذا ولغ في الاناء هو اللي يغسل سبع مرات مع التتريب. يبقى ده حاله خاصه، والجرثومه دي موجوده في الايه؟ في الكلب بس لا يقاس عليه غيره. يبقى ده حاله خاصه مش هنقيس عليها. طالما ان جبنا فرق يبقى القياس لا يصح، القياس مع الفرق يبقى لا يصح. يبقى الدليلين اللي هم قالوها على ادله على ان احنا نسبب غسل اي نجاسه لم يصح منهم ايه؟ لا الحديث اللي هو الموقوف لحكم الرب، ولا الايه؟ القياس. يجي اذا نرجح ايه؟ ان يشترط السبع ولا لا يشترط؟ ها؟ يشترط ولا لا يشترط؟ لا يشترط، لان احنا الادله بتاعتهم ضعفناها. لا يشترط الايه؟ التتبع. الراجح انه لا يشترط في ازاله هذه النجاسات عدد معين، وانما المقصود ذهاب عينها، سواء كان ذلك بالدلك بالتراب او بالغسل بالماء او باي ماء اخر. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في التراب في النعل اللي يصيب الاذى. النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين الحديث لما قال ايه؟ لما خلع النعل وخلعوا نعلهم، ليه خلعتم؟ قالوا رايناك خلعت فخلعنا. قال اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فان وجد بهما اذى فليدلكهما بالتراب فان ذلك لهم طهور. واحنا الحديث ده مهم في مساله ثانيه هنتكلم عنه ان شاء الله، لكن الان هو النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الصحابه لكيفيه ازاله النجاسه التي على النعل، التي على ايه؟ في النعل. كيف يزيلها؟ بالدلك بالتراب. قال سبع مرات بالماء فان ذلك لهما ايه؟ طهور. يبقى اذا تطهيرهم بالدلك بالايه؟ بالتراب. في زيل المراه، قال المراه قالت يا رسول الله اني اطيل زيلي، قال يطهره ما بعده. يبقى اذا التراب الطاهر، مر المراه على التراب الطاهر تطهير للنجاسه التي تصيب ثوب المراه. مفيش ميه خالص، يعني لم يتكلم على تتبيع بالماء ولا حتى مره واحده بالماء. يبقى ده فيه تراب بالايه؟ ازاله نجاسه بالتتريب بالتراب مره واحده، بالدلك بالايه؟ بالتراب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الهرس انها من الطوافين عليكم الطوافات، ماشي، هو غالبا الهرس تاكل النجاسه، الفأر وكده، واخد بالك؟ فده احنا يعني الدليل ده مش قوي. ليه؟ لان احنا لم نتيقن بوجود الايه؟ النجاسه، لكن هي احتمال ان يكون على الفم فيه نجاسه. طب هي كيف تطهره؟ ما كانتش بتمر على قناه ولا شيء تشرب، لكن كان يطهر الايه؟ اللعاب. يبقى اذا في احتمال وجود نجاسه. كيف تظهرت هذه النجاسه؟ باللعاب، ده مائع غير الماء. مائع غير الايه؟ الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى اليها الاناء فشربت، فان كان هناك نجاسه طهره الايه؟ اللعاب، واخد بالك؟ وهذا مائع غير الماء. المراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم على الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال صلى الله عليه وسلم حديه، الحد اللي هو الدلك من الأظافر كده، ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي به. يعني تغسل مرة بالمية كده هم ثم ايه صلي به. يبقى ده ما اشترطت عليها الايه التسبيع، لا ما اشترطت عليها الايه التسبيع في دم الحيض. الحديث اللي هو حديث ابي ثعلبه الخشني اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الانيه، لما قال له احنا انيه مكان فيه بارض فيها قوم اهل كتاب ناكل فيها انيتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها، وان لم تجدوا فاغسلوها. اغسلوها ايه؟ 7 مرات؟ مره واحده، مره واحده وخلاص وانتهى الايه؟ الموضوع. يبقى هذه الادله تدل على عدم اشتراط التسبيع في غسل النجاسه، بل عدم اشتراط الماء في ازاله النجاسه، بل عدم يعني كمان مش لازم ماء بس، ده ممكن باي ماء اخر. يبقى ممكن اضطراب، ممكن الماء، ممكن الايه المائع، اي ماء اخر زي لعاب الايه القطه او الهر. اذا لا يشترط التسبيع ولا التسبيع مع التثريب، ولا يشترط الماء في ازاله الايه النجاسه. يشترط لكل متنجس 7 غسلات بالماء. نقول هذا الكلام غير راجح، ويكتفى ايه حتى لو بمره واحده المهم تزول الايه النجاسه. اتفضل. انت جبتها منين اليابسه؟ هو الان قال ايه؟ فان وجد به ما اذى، فان وجد به ما اذى فلذلك هما. الاذى ده ممكن يكون اي شيء نجس، واضح ولا مش واضح؟ احنا نخصص منين النجاسه مائعه ولا غير مائعه؟ ده فيه فان وجد به ما اذى، يعني وجد فيهم دم، يبقى في الحاله ده يدلكم، وجد فيهم عذره يبقى يدلكم، يعني سواء كان مائع او جامد او اي شيء يدلك بالشراب. واضح كده الكلام؟ العكس بقى يجيب دليل ان لا ده كذا غير كذا، يجيب ايه؟ لان كلام النبي كان فيه عموم صلى الله عليه وسلم. مساله اخرى، اشترط لمتنجس بكلب او خنزير 7 غسلات. ده احنا طلعنا في مساله ثانيه بقى اللي هي كمالة العباره الاولى، ماشي؟ ان هي ايه اللي تنجس بكلب او خنزير 7 غسلات، احداها بتراب طهور او صابون ونحو. طبعا كان موجود في المتن بعض العبارات طاهر طهور، طبعا وفي البعض طهر بس، الاصح ان هي تبقى ايه طهور، لان هو الطهور هو اللي ايه التراب، سواء كان في الماء او في التراب، هو الطهور هو اللي يزيل الايه النجاسه، مش كده؟ ها؟ على المذهب، على المذهب، ما احنا دي عبارة المذهب، دي عبارة المذهب يا جماعة، احنا بننقض عبارة المذهب. أنا رجعت حوالي عندي 3 مخطوطات في كتاب دليل الطالب، فوجدتهم كلهم كاتبين طهور، مش كاتبين طاهر. في بعض النسخ كاتبين طاهر طهور، لو قال طاهر طهور يبقى طاهر يعني غير نجس. يعني تأكيد للإيه؟ لأن هو غير متنجس، لكن هو الطاهر لا إيه؟ لا يزيل الخبث في المذهب، فهذا لو اقتصر على طاهر فقط يبقى ده غير صحيح. يعني قلت لك عبارة اشترط لمتنجس بكلب او خنزير 7 غسلات احداهن بتراب طاهر، ها؟ في الحاله دي تعمل ايه؟ تصوب هذه العباره طهور، لان الطاهر لا يزيل النجاسه في المذهب. لا لا، لو اتكلم الان ايه؟ بكلب او خنزير. يعني عندنا شيء تنجس بكلب او خنزير. واضح كده؟ يعني عندنا التراب اللي هنزيل به النجاسه، ها؟ لازم يكون طهور، ما ينفعش يكون طاهر، ده في المذهب. لو طاهر لا يزيل النجاسه. خلاص كده؟ ها؟ ما فيهاش كلام العمليه دي في المذهب. لو جبت متنجس كده ما ينفعش بقى. طهور يعني انت كنت تيممت بيه، وبعد ما تيممت بيه غسلت بيه النجاسه لا يزيل، يبقى انت كده ما طهرتش. ده على المذهب، احنا على الراجح. تعالى نبتدي نحلل العباره دي، لمتنجس بكلب او خنزير. طبعا ده ايه عم بقى بكلب او خنزير، يعني باي جزء من الكلب او اي جزء من الخنزير، يعني ما خصصت الموضوع بلعاب الايه بلعاب الكلب وعممه في كل شيء في كل متنجم، مع ان الصحيح ان لو انت قلت كده جفنته. ايه المفروض نقيد هذا الكلام بايه او نخصصه بايه؟ ايه هو اللي يتنجس باللعاب وما نختلوش سبع مرات ومن ورا؟ ايوه الارض، الاناء هيغسل سبع مرات بالتراب، لكن هو في المذهب ايه؟ الارض والحيطان وما اتصل بها دي مكاثرة الماء حتى لو بكلب او ايه؟ او كلب. واضح كده الكلام؟ طبعا هو ظاهر كلام الشيخ ان هو لا يختص التسبيح مع التدريب بلعاب الكلب وانما باي جزء من اجزائه، وان الخنزير يلحق بالايه؟ بالكلب، وهو ده الصحيح من المذهب. واضح كده؟ لكن الراجل ان التسبيح والتدريب مختص بلعاب الكلب حتى دون بقيه اجزاء الكلب فضلا عن الخنزير، ومختص ايضا بالاناء. يعني لو كان احنا النبي صلى بيقول ايه؟ اذا ولغ الولوغ، يعني ايه؟ الشرب، ده طريقه شرب الكلب، يلعق بلسانه مره بعد الاخرى. واختلف هل هو هيفعل هذا في الثوب؟ هل هيفعل هذا في الارض؟ مش هيفعل هذا الا في مكان فيه ماء ينخ فيه، يبقى خاصه بالايه؟ بالاناء، مش كده؟ وبالشرب لا بتغسل مره واحده. حاضر، بس لما خلص المساله احنا عندنا علميا، وده حللوها وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ان فعلا لعاب الكلب فيه جرثومة. ثبت علميا ان اللعاب فيه جرثومة، والجرثومة دي لا تموت الا بالايه؟ بالتراب. ومادة اسمها السيليكا، مادة السيليكا في التراب دي هي اللي بتقتل الايه؟ هذه الجرثومة، ومش هتموت الا بالتراب. طالما احنا عرفنا كده وعرفنا العلة، نقول صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى، وما ينفعش نقيس عليها لا بقية اجزاء الكلب ولا الخنزير. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ خلاص، يبقى احنا خاصة الموضوع التسبيع والتدريب بالاناء وبلعاب الكلب اذا ولغ فيه. يختم مرة واحدة. ما احنا بنقول كلام واضح، احنا بنقول خاصة باللعاب، اي حاجة تخطي جسم الكلب والشعر في خلاف نجاسة. طب بس خلينا نخلص المسألة. هل يلحق الخنزير بالكلب؟ هل يلحق الخنزير بالكلب؟ الراجح انه لا يلحق. والكلام واضح طبعا، وايه ما فيش داعي ان احنا نكثر في الكلام اكثر من ذلك. يقول بعد ذلك سبع مرات واحداها بالتراب. طبعا الصحيح من المذهب ان الاولى جعل التراب في الاولى. الصحيح من المذهب انه ايه؟ ان الاولى جعل التراب في الاولى. المرداوي يقول احداه بالتراب لا خلاف انه لو جعل التراب في اي غسله شاء انه يجزئ، وانما الخلاف في الاولويه. فظاهر كلام المصنف ابن قدامه انه لا اولويه تدور عن احمد، وعنه الاولى ان يكون في الغسله الاولى وغسله. يبقى الصحيح من المذهب ما يقول احداهن بالتراب، يقول ايه؟ ولهن بالتراب. والحديث فيه ولهن بالتراب هتكلم عنه. يقول الشيخ العثيمين، او انا ما استدرتش عليه ليه وقلت ان هو خالف المذهب، لان انا شفت العباره دي تحدهن بالتراب في كل المتون، في كل الايه؟ في كل المتون. ايه بالحجر؟ قصدك بالتراب؟ لا، هو الماء لوحده يجوز. على العموم انا مش مركز في ال، بل خلينا نرجع للاستنجاء تاني الان. خلاص الشيخ العثيمين يقول الدليل على ذلك اللي هو الاولى يعني بالتراب، انه صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره وعبد الله بن مغفل امر اذا ولغ الكلب في الاناء ان يغسله 7 مرات احداهن بالتراب، وفي روايه اولاهن بالتراب، وهذه الروايه اخص من الاولى لان احداهن يعني ممكن اي واحده، لكن اولاهن دي تخصيص وادق، وخاصه ان هو لو غسل الاخيره يحتاج الى ازاله الاضطراب الى الثامنه، يعني لو خلى الاخيره بالتراب يحتاج الى ايه؟ ان يغسل الثامنه لازاله التراب من الاناء، فلو خلاها الاولى يجي في الحاله ديت ايه؟ الاولى ازالت الجرثومه وبعد ذلك ايه؟ يطهر 6 مرات بالتراب. يقول الاولى ان يكون التراب في الاولى لورود النص بذلك، لان روايه ايه؟ اولاهن بالتراب، انه اذا جعل التراب في اول غسله خفت النجاسه، فتكون بعد ذلك بعد اول غسله من النجاسات المتوسطه مش المغلظه، انه لو اصاب الماء الغسله الثانيه بعد التراب محلا اخر غسل تلتا بلا تراب، ولو جعل التراب في الاخيره واصابت الغسله الثانيه محلا اخر غسل تلتا احداهن بالتراب. كل ده يؤكد الايه؟ ان الاولى بالتراب. يقول بتراب طهور. ده على القسمه الايه؟ الثلاثيه. الراجح على القسمه الثنائيه اللي ممكن ايه؟ بالطهر. الراجح الحاق، اقصد الرابع الحاق غير اضطراب به. ده في المذهب هو بتراب او صابون او اشنان او اي شيء خلاص، لكن احنا عندنا طالما ان احنا في عرفنا ان التراب فيه ماده اللي هي الماده السيليكا ديت اللي هي بتزيل الجرثومه اللي في لعاب الكلب، يبقى احنا عندنا كده لا يقوم غير التراب مقامه، يعني لو غسلت المره الاولى بالصابون او بالاشنان يبقى لا يقوم ايه؟ لا يقوم مقام التراب. يبقى علل انه لا يقوم غير التراب مقامه من كلام شيخ العثيمين ان الشارع نص على التراب، يبقى نتبع النص. السدر والاسنان كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر اليها. يقول لعل في التراب ماده تقتل الجراثيم اللي تخرج من لعاب الكلب. ايضا التراب احد الطهورين لانه يقوم مقام الماء في باب التيمم ان هدم الماء. مش كده؟ اذا لا يقوم غير التراب مقام التراب. لكن هو بيقول يعني ان لم يوجد التراب فالاسنان او الصابون خير من ايه؟ من عدم. دي حاله لو تعذر وجود، طبعا هذا الكلام ايه؟ ازاي يتعذر وجود؟ ان تعذر وجود التراب يبقى ووجد مكانه الصابون او الاسنان يبقى ايه؟ ممكن. مساله يضر بقاء طعم النجاسه لا لونها او ريحها او هما عكسا، يعني او ايه يعني او هما؟ يعني اللون والايه؟ والريح. يبقى هو فرق بين الطعم وبين اللون والرائحه. ليه يا جماعه؟ ليه؟ ايوه، ان بقاء الطعم فيه بقاء ايه؟ يعني طالما ان الطعم موجود يبقى عين النجاسه موجود، لكن ممكن عين النجاسه تزول ويبقى الاثر. ايه هو الاثر؟ اللي هو اللون او الرائحه. وضع كده ده وجه التفريق عند الحنابله. كلمه عجزا يعني ايه؟ اديت ما عليك، غسلت 7 مرات. واخد بالك؟ واستوعبت في كل مره المحل. خلاص انت كده فعلت ما ايه؟ ما هو عليك. بعد ذلك زالت العين الطعم لكن بقي الايه؟ اللون او الرائحه. يبقى انت كده بقي عجزا، لكن لو بقي بعد الغسله الثالثه يبقى عجزا ولا غير عجزا؟ غير عجزا، لان انت لم تبذل ايه؟ وسعك في استيعاب الايه؟ السبب. واضح كده الكلام في المذهب؟ دم حيضها استحب أن تحثه بظفرها لتذهب خشونته، ثم تقرصه ليلين للغسل، ثم تغسله بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي احنا ايه عارفينه ايه، حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. فان اقتصرت وعاد كل ده العجز بقى لك كلمه عجزا اللي هو الحث مع القرص، واخد بالك؟ فان اقتصرت على ازالته بالماء جاز، فان لم يزل لونه وكانت ازالته تشق او يتلف الثوب او يتلف الثوب ويضره، عفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك ايه اثره. طبعا هذا الحديث لا يصح، وده عمده يعني ولا يضرك اثر، عمده في التفريق بين الايه الطعم واللون والرائحه. لكن احنا الحديث ده طالما انه طلع ضعيف مش هنفرق بين الثلاثه، معايا كده؟ بس نكمل كلام ابن قدامه. وان استعملت في ازالته شيئا كالملح وغيره فحسن، لما روى ابو داود باسناد عن امراه من غفار ان النبي صلى الله عليه وسلم اردفها على حقيبته فحاضت فنزلت فاذا بها دم، فقال ما لك لعلك نفست، قالت نعم، قال فاصلحي من شانك. يعني وجدت بقعه من الدم على الايه على الحقيبه اللي حملها عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اصلحي من شانك، ثم خذي اناء من ماء فاضرسي فيه ملحا، ثم اغسلي ماء اصاب الحقيبه من الدم. الخطابي يقول هذا الحديث يدل على جواز استعمال الملح مع انه مطعوم، وفي بعض الناس يقول ايه لا يجوز ازاله النجاسه بالمطعوم. الحديث ده لو صح لا، ده الملح مطعوم وازاله به النجاسه يجوز استخدام المطعوم في ازاله الايه النجاسه. كمان الكلام تأكيد هذا الكلام، حديث لا يضرك أثره ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة، والحديث طبعا في بعض الروايات رواه عن ابن لهيعة أحد العبادلة، فعشان كده كثير من العلماء بيصح هذا الحديث. فلو صح عندك هذا الحديث، وأنا الكلام ده بقول عشان كل واحد يجي إيه ها فاهم الكلام، لو صح عندك هذا الحديث وأنت وجدت في نفسك إن ابن لهيعة اختلط اللي روى عنه الكلام ده بالكلام ده بتفصيل كده اللي انا مليتهم لك ال 14 او 15 واحد روايتهم عن ابن هي تدل على ان هو ايه قبل الاختلاط، فصحح هذا الحديث ويبقى هذا المتن هو الراجح عندك، التفريق بين الاثر اللي هو اللون والرائحه وبين الايه الطعم اللي هو بقاء الايه العين. اذا ضعف هذا الحديث، انا عندي ابن هي كله ضعيف، فاذا كان هذا ايه ضعيف يبقى لا نفرق بين احد الاوصاف الايه الثلاثه. انا اقوي وجه الترجيح عندي في الماء. في الماء ماذا نقول؟ ان الماء نجس اذا تغير بالنجاسه، تغير ايه احد اوصاف الثلاثه، طعم الماء او لون الماء او ريح الماء تغير بالنجاسه يبقى ده نجس. طب وجد احد الثلاثه يبقى ده اثر، مش كده؟ يبقى اذا اثر النجاسه تؤثر في الماء وتجعله نجس حتى وان كان اللون او الريح. واضح كده ولا لا؟ يبقى احنا في الماء لم نفرق بين احد الاوصاف الثلاثه للنجاسه، وكذلك في الثوب، ان اي اثر او بقاء عين النجاسه يؤثر على نجاسه الايه الثوب، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. افرض مثلا انا لم تزال النجاسه بعد استفراغ الوتر، غسلت عدة مرات ومع الحث والقرص والكلام ده بقاء النجاسة لا يزال موجود، وإن الثوب يتضرر بإزالة هذا الإيه الأثر أتركه، أنا فعلت ما في وجهي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي بهذا الإيه بهذا الحال. واضح كده؟ فهذا إيه من باب أن المشقة تجلب التيسير، بعد بذل الوتر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو إحنا أنصح حديث الملح ده حديث ضعيف برضه، لو صح حديث استعمال الملح يبقى أنت كده لابد أن تستوعب ها الطرق المتاحه لازاله اثر النجاسه، تحطه في ملح، تحطه في كلور، تحطه في اي شيء بحيث ان ايه يزول اثر النجاسه مع زوال الايه العين او الطعم. واضح كده؟ موضوع المجوره موضوع ثاني، موضوع المجوره حلقه خاصه وفيها اتفاق، والكلام ده احنا اتكلمنا عنه قبل. اتفضل. اتنين ضعاف. اللي هو ايه طيب؟ ممكن نرجعلها تاني. خلاص خلاص احنا لو احنا الاثر دوت التدليل اللي بيجي كده اهوت وانا لم انتبه لضعفه واخد بالك نرجع للكلام ده تاني. ها؟ لا بتكلم على ولا يضرك اثره. طب شوف انا راجع ان شاء الله. يبقى احنا كده الكلام واضح، لو عندك ولا يضرك اثره صحيح يبقى تفرق بين الاثر اللي هو اللون والريح، يبقى المذهب كده عندك راجح. واضح كده الكلام؟ الحديث ده ضعيف، يبقى احنا اي اثر للنجاسه يدل على بقاء الايه؟ النجاسه، يبقى كايه؟ كبقاء الطعم او عين النجاسه لابد من ازالتها، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. مسألة يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو غمره بالماء. شوف خلي بالك، يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة، لشهوة يعني بإرادته وباختياره، يعني هو يريد الطعام ويطلبه. لكن انت مثلا انت الطفل ممكن انت تكون انت تضع له الطعام في فيه، فهل هذا هو طعمه؟ لا، احنا عندنا ايه المذهب انه ياكله باختياره، هو اللي عرف الطعام وبدا يميزه وابتدي يطلب الايه الطعام، فهذا ياكله لشهوه. يقول ابن قدامه قال احمد الصبي اذا طعم الطعام واراده واشتهاه غسل بوله، وليس اذا اطعم لانه قد يلعق العسل ساعه يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر صلى الله عليه وسلم، ولكن اذا كان ياكل ويريد الاكل فعلى هذا ما يسقاه الصبي او يلعقه للتداوي لا يعد طعاما يوجب الغسل، وما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله. واضح الكلام؟ يبقى احنا كده شرحنا اول جزئيه ايه؟ لشهوه. يجزئ في بول غلام لم ياكل طعاما لشهوه نطحه. النطح يعني الرش، والبعض استخدم النطح بمعنى الغسل، لكن الصح ان النطح بمعنى الايه؟ الغسل. ولا يجب ايه؟ غسله. والدام الفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الصبي الحسن او غيره بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه بالايه؟ فنضحه بالماء. اللي اختار الماثل هو الراجح. استدل لي ابن قدامه في المغني فقال لنا يعني على قول اللي احنا ذكرناه في المذهب ما روت ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها وهو صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوب فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجاريه يغسل. قال قتادة هذا ما لم يطعما فإن طعما غسل بولهما. حديث صحيح. ايه علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ ابن القيم في تحفة المولود يقول فرق بين الغلام في المعنى بين بول الغلام والجارية في المعنى بعدة فروق، احدها ان بول الغلام يتصاير وينتشر هاهنا وها هنا فيشق غسله. هم يعني بيقولوا ان ايه يعني المخرج اللي يخرج منه بول الغلام ضيق، فظلام ان هو يخرج وضيق ينتشر بغلام ايه بخلاف الايه الجاريه، واخد بالك؟ ف يعني يقع في مكان واحد. واضح كده المعنى؟ ظلام ان هو ينتشر تحت في نجاسته، لكن لما يقع في مكان واحد تبقى نجاسته مركزه في مكان. واضح؟ فطالما ان النجاسه بتاع الغلام بول الغلام خففت فيها يعني انتشر الخفه يكفي فيها الايه النقص الجاريه في مكان واحد يكفي فيها الايه؟ يبقى الغسل. ده اول فرق. ان بول الجاريه انتن من بول الغلام، لا شو خلي بالك، لان حراره الذكر اقوى ويتؤثر في انضاج البول وتخفيف رائحته بخلاف الايه؟ حراره المراه اقل فايه؟ يبقى بولها اشد في الايه؟ في النجاسه. الثالث ان حمل الغلام اكثر، وده المنتشر، لان طبعا النفس تتعلق بالذكر اكثر من الايه الانثى، فالمشقه تجد بالتيسير، وكلما ضاق الامر اتسع. فطالما الناس بتحمل الغلام بكثره ويبول عليهم، ففي هذه الحاله خفف في تطهير هذه النجاسه فيجزئ فيه النطش. المشقه تجد بالتيسير وكلما ضاق الامر اتسع. انا في فرق انا وجدته حبيت ان انا ايه يعني من زياده فائده، يعني في زيادات ابي الحسن بن سلمة القطان على سنن ابن ماجه. وانا وجدت الشيخ الالباني حقيقه تكلم على هذا الاثر، على هذا كلام الشافعي، الكلام جميل. اولا البعض ينسب هذا الحديث لابن ماجه، هذا الاثر لكلام ابن ماجه، مع ان هو من زيادات ابي الحسن القطان على ابن ماجه، وده تفريق الشيخ الالباني وتفريق دقيق، ولازم الناس تنتبه لهذا الكلام، هو مش مهم قوي يعني. المهم في تفريق اخر منسوب لمين؟ للامام الشافعي. ايه هو التفريق دوت؟ يقول اللي هو ابو الحسن: حدثنا احمد بن موسى بن معقل، حدثنا ابو اليمان المصري، والاسم ده غلط. قال: سالت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه والماءان جميعا، هذا بول وهذا بول. قال: لان بول الغلام من الماء والطين، وبول الجاريه من اللحم والدم. فهمت؟ قال: لا. هو راح وضح حاله ازاي؟ ان الله جل خلق ادم من الايه؟ من الماء والطين. وخلق حواء من ضلع ادم، يجي من الايه؟ من اللحم. الضلع يعني. فقال: يبقى اذا الذكر يلحق بادم والجاريه تلحق بايه؟ بحواء. يبقى اذا اي ذكر من الماء والطين، واي جاريه من الايه؟ من اللحم والايه؟ من الدم واللحم، عشان كده نيتها اغلط. قال: فهمت؟ قال: نعم. قال: نفعك الله بها. الاثر ده لا يصح. انا طبعا هو المساله دي فيها خلاف، هل ادم بس اللي خلق صلى الله عليه وسلم خلق من الماء والطين، والباب خلق من نطفه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجاريه لم يكلم الرجل، يعني يقول: المراه خلقت من ضلع اعوج، وان اعلى ما في الضلع اعوج ما في الضلع على، اذا اردت ان تقيمه كثرته، وكثرها طلاقها، فاستمتعوا بهن على اعوجاج فيهن. يعني هي المرأة كده ايه؟ اعوجاج. ايه تقويمها؟ ايه الكسر؟ ايه الكسر اللي هو الطلاق؟ يعني لا تقوم المرأة الا بالطلاق، واخد بالك؟ طيب هذا الشاهد من الكلام ايه؟ ان المرأة خلقت من ضلع ايه؟ من ضلع اعوج. يجي نتكلم على المرأة عموما ولا على حواء؟ خلي بالك، على المرأة عموما ولا على حواء فقط؟ يعني بيضرب المثال بحواء ولا بالمرأة عموما؟ خد بالك، المسألة دي فيها خلاف، وفي بحث فيها، يعني في بحث فيها. وهل المرأة يعني خلقت كالرجل، كالرجل يعني كل نسل آدم خلق من النطفة، ولا من ماء والطين، ولا آدم بس خلق من ماء والطين؟ مسألة خلافية عند أهل السنة. كلام الإمام الشافعي هذا لا يصح، لا يصح من ناحية الإسناد. ليه؟ أنا وجدت الشيخ الألباني في الضعيفة يعلق عليه كده في وسط الحديث يعني، فبيقول: أبو اليمان المصري ده اسمه غلط، الصحيح أبو لقمان. الخطيب قال عنه: كان ضعيفا ويروي المنكرات عن الثقات. والشيخ الألباني ضعف هذا الإيه؟ هذا الإسناد، فإحنا لا يصح عندنا، وطالما أنه ما صحش فنبحث المسألة، لأن هذا ليس مجال بحث الإيه؟ المسألة. وهذا التفريق من كلام الشافعي لم يصح عنه، فإذا ده مش وجه للتفريق. إحنا نكتفي بالإيه؟ ما ذكرنا من وجوه للتفريق بين بول الغلام وبول الجاري. مسألة: يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير، بحالة خاصة بقى يعني كلب وخنزير، ونجست الأرض وما يتصل بها، مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. ما قالش الإيه؟ الأثر الطعم. ليه طيب؟ ده هو قيد إن النجاسة مائعة، قيد النجاسة إن هي مائعة، مع إن هو في المذهب ما حدش ذكر هذا القيد، ما قالوش هذا القيد، لكن كلامهم وده يعني فعلا كده إيه؟ من فقه وفهم الشيخ مرعي. لانه قيد هذا القيد ومحدش ذكره، لكن هو بيقولوه في وسط الايه، وسط كلامهم. ازاي الكلام ده؟ خصص الماتن النجاسه التي تظهر بالمكاثره هنا بالمائع، وذلك لان النجاسه المائع هي التي تطهر، هي لا تطهر بالمكاثره. طبعا انت اول النجاسه مائعه يجي عليها الماء، طبعا الماء ايه هيزيل الاثر، هيزيل اقصد الايه الجسم بتاعها، مش كده؟ هيتذهب مع الايه، لانه يقول لك بالمكاثره تذهب مع الماء، فلا يبقى لها ايه العين بتاعها تبقى غير موجوده، يجي ملهاش طعم. بخلاف ما له ايه جرم، بخلاف ما له جرم او ما يلتصق بالمحل، فانه يجب ازاله ايه عينها، عين هذه النجاسه. المرداوي في الانصاف يقول: وان اصابت النجاسه محلا لا يتشرب بها كالانيه ونحوها طهر بمرور الماء عليها. اشوف كلمه محلا لا يتشرب بها كالآنية ونحوها طهر بمرور الماء عليها وانفصالها عنها، وإن لصقت به النجاسة وجب مع ذلك إزالتها. هو ده معنى التقييد بالإيه؟ بالماء. الرحيباني في مطالب أولى النهى، ده شرح إيه دوت؟ شرح غاية المنتهى، وغاية المنتهى ده كتاب مين؟ ها؟ كتاب الشيخ مرعي، يعني الشيخ مرعي ليه كتابين في المذهب، كتاب دليل الطلب ده كتاب مختصر، ليه كتاب غاية المنتهى، وهو من أفضل المتون في المذهب الحنبلي. وهذا الكتاب اللي هو مطالب أولى النهى من أفضل الكتب في المذهب، والمثل بتاعه واسع. شوفها برضه بقى عشان تشوف هو إيه اللي اختصره وإيه اللي ذكره هناك. يقول: ويجزئ في نحو صخرة وأجرنا، الجرن ده صخرة كده فيها إيه بينقروها بيتوضأ منها، ممكن تكون كبيرة ممكن تكون صغيرة، وأحواض وحيطان وأرض تنجست بمائع. هنا نص صوى على كلمة إيه؟ بمائع أو بنجاسة ذات جرم، فصل بين المائع وبالنجاسة التي إيه؟ ذات جرم أزيلة، يبقى إيه؟ تنجست بمائع، يبقى المكاثرة تذهب بالإيه؟ بالجرم. أما إذا كانت ذات جرم لابد أن إيه؟ أن تزال، أزيل ذلك الجرم عنها ولو من كلب أو خنزير، مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. طب والطعم أو عين النجاسة تزول مع المكاثرة بالماء، وإذا كانت لها جرم يعني ليست مائعة، في هذه الحالة لابد من الإيه؟ من الإزالة. والدليل على ما ذهب إليه الماتن هو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قام أعرابي فبال في المسجد. المهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم طب على بول الأعرابي ذنوبا من ايه؟ من ماء، صب عليه ذنوبا من ماء، دي كانت نجاسة مائعة والماء ايه؟ طهرها. يبقى هذا القول هو الايه؟ الراجح. يبقى الأرض ونحوها تطهر بالمكاثرة بالماء، لا يشترط لا التتبيع ولا التسريب. واضح كده يا استاذ؟ يبقى النجاسة اللي على الأرض والحيطان والأحواض ونحو ذلك تطهر بالإيه؟ بالمكاثرة بالماء. واضح ولا لا؟ ها؟ لا يشترط لا فيها تغسلها 7 مرات ولا إنك أنت تسربها إحداهن بالتراب. أفضل. لو إيه؟ زيل النجاسة، إحنا على الراجح النجاسة زيلها بأي شيء. طيب. لا تطهر، مسألة جديدة، لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. طب احنا ولا تطهر النجاسة بالنار، مسألتين دول لهم تعلق ببعض، ومسألة الخمرة والخل والخمرة يعني عشان الصلاة، نكتفي اليوم بهذا المقدار ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.